مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا افرم الخلق ما لمن الود به سواك عند حلول الحديث العميم ولم يضيق رسول الله جاه كبره الكريم تجلى باسم منتقيم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. بشرا وواء هن عليها كيف لم تدومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه سنة العشاق يا سيدي فهذه سنة العشاق ما عليكم شادن فخلا عضو من الألم عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى طريق الحق طرقا كان خلقه القرآن ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان ويعفو في الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه من رآه بديهة هابه وإذا دعاه المسكين أجابه يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لأحد غشا ولا ضرا علم أنه وجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر رسول الله فكأنما وجهه قطعة قمر وإذا تكلم فكأنما الناس يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا تبسم رسول الله فكأنما الدر يخرج من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأنما المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف أنه من طيبه قد مر فيه وإذا مشى بين أصحابه فكأنما هو القمر بين النجوم الزهر وإذا مشى بين أصحاب رسول الله كأنما هو القمر بين النجوم وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفقراء والمساكين يحب الفقراء والمساكين ويحب المحبين جميعا صلوا على رسول الله وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويشيع جنائزهم قال بعض واصفيه ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم طلع البدر أيها المبعوث فينا كتاب والنقول فماها يحصي المصنف ما يقول تواترت الأدلة والنقول فما يحصي المصنف ما يقول بأن المصطفى حي طري هلال ليس يدركه أفوه وهول وأن الجسم منه بقاع لحد كورد لا يدنسه الذبول وأن الجسم منه بقاع لحد كورد لا يدنسه الذبول ويطهر للصلاة بماء غيب يؤديها بذا ورد الدليل ولولا أنه حي حري بإدراك كما نقل الفحول لما أتت الشموس إليه تسعى تسلم حين تطلع أو تزول ولا كان الحجيج إليه يسعى ويرجو أن يكون له قبول هذه صفات محمد صلوا فقصر يا غلول يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الجود والكرم يا كريم صلوا عليه.